وبناة الأهرام في سالم للدهر كفؤون الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالم للدهر كفؤون الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مطرق الشرق وكرات مرأي العهد أنا تاج العناء في مطرق الشرق وكرات مرأي العهد إن مجدي وكسرت طيوري ثم رب العدا وقد طلعت باسمي أسمعي وقد قويت حياتي في رد لم أبلغ يا الأمة من غض وأنتم في يد أسري. وعدوا العلا.